أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. Na katika ishara zake ni kuumba mbingu na ardhi na kutofautiana ndimi zenu na rangi zenu. Hakika katika hayo zipo ishara kwa wajuzi. Na katika ishara zake ni kulala kwenu usiku na mchana na kutafuta kwenu fadhila zake. Hakika katika haya bila shaka zipo ishara kwa watu wanaosikia. Imeletwa kwako na uongofu.com.